أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. وهذا يسأل أيضا عن غسيل الكلى للصائم. بالنسبة لغسيل الكلى للصائم، يعني من المعلوم أن عندما يراد غسيل الكلى لشخص ما، عافانا الله وإياكم من ذلك وجميع المسلمين، فإنهم يجعلون مع أو يجعلون ضمن المواد التي يستعملونها في الغسيل، يجعلون مواد ذات فائدة لجسم الإنسان، وفيها وأعني بهذا المواد السكريات والأملاح وما شابه ذلك التي تكون في أثناء الغسيل، والتي تعطى لغسيل الكلى أو تكون ضمن، يعني تعطى للمريض وتدخل في ضمن جسمه ويتوزع ذلك في جميع أنحاء جسمه، ويكون هنا وتستعمل سوائل، ويكون في هذه السوائل مواد سكرية وبروتينات وما شابه ذلك، مواد سكرية وما شابه وما شابه ذلك مما فيه تغذية، مما فيه تغذية. وبالتالي أفتى جمع من أهل العلم بالتفطير في ذلك، ومن ذلك ومنهم الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يرى أن غسيل الكلى أنه مفطر، فالإنسان إذا احتاج إلى ذلك ولم يستطع تأخير ذلك فحمد الله يفعل ذلك، وإن تيسر له فيما بعد القضاء فبها، وإلا إذا لم يتيسر له ذلك فإنه يطعم عن كل يوم مسكين. نعم.